جاملني واسأل عن حالي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اهتم لي حبيبي جاملني واسأل عن حالي حسسني يعني شي غالي اهتم لي حبيبي اهتم شوفني منك حنية ترايا لا مو وضعية خليني بحبك أحلام ودور وين حنانك حبيبي التعب تهوان خيالك ما يفارقني غيابك انت كسرني وين انت تعال وياي اني بواقع لو بحلم لو بحلم صدق يعني حصرياً على موقع DJ كيمو.com